كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا لي ولكم ومقربا لي ولكم عند الله سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل هذا القول من القول السديد الذي نستفيد منه جميعا، ويكون ذلك سببا لحصول مغفرة الله عز وجل لنا وهدايته لنا سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة في الله، إن الفتن والشرور التي تمر بالإنسان في هذه الحياة الدنيا فتن كثيرة، فتن خاصة وفتن عامة، فتن ظاهرة وفتن باطنة، فتن الشبهات وهي أخطرها، وفتن الشهوات وهي أيضا خطيرة على دين المرء في هذه الحياة الدنيا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الطريق وأبان لنا المخرج من جميع الفتن، وذلك بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهداية وفيهما الكفاية وفيهما المخرج من كل فتنة لمن أقبل عليهما وتعلم ما فيهما لفظا ومعنى وعمل بذلك، فإنه يكون سببا لهدايته كما قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. القرآن فيه الشفاء وفيه الهداية وفيه الكفاية لمن قرأه مؤمنا به متدبرا له متداويا به طالبا الشفاء لأدواء قلبه وأمراضه الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية. ألا وإن من أعظم الأمراض من أمراض القلوب مرض الشهوة، فإنه مرض خطير يعصف بالإنسان ويحرفه عن صراط الله المستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخذلكم. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأهل الشهوات وأهل الإباحة والدعوة إلى الإباحية يريدون بنا أن ننحرف وأن نقع في مستنقع الرذيلة، فننسى ديننا وننسلخ من أخلاقنا الإسلامية الفاضلة لتعيش كما تعيش البهائم، لا أهم لها إلا شهوات بطونها وشهوات فروجها، فيكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا أمر خطير يجب على المسلم الحذر منه، يجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الهدى ويدعونا إلى الخير. وأصحاب الشهوات وشياطين الإنس والجن يدعوننا إلى الشهوات. الشيطان إمامهم يدعونا لذلك، كما قال الله جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر بالفحشاء ويدعو إلى الفحشاء ويدعو إلى الرذيلة ويزينها، وهكذا جنوده دعاة الشهوات وأصحاب الإباحيات يريدون بنا أن نقع في هذا المستنقع. وكما جاء عن بعض السلف: تود الزانية أن لو زنت ناس دحقا كما زنت. نسأل الله العفو والعافية. وإن من مصائب وفتن هذه الأزمان المتأخرة ما فتح على المسلمين من أبواب الشر عبر هذه الوسائل الحديثة، فتجد المنكر الفاحشة يصل إليها الإنسان بأسهل الطرق وبأيسر سبيل بدون كلفة أو معاناة. فوسائل الشر متاحة ووسائل الفاحشة متيسرة، ودعاتها والمحببون الناس إليها كثر، فهم يبثون ذلك عبر الشبكات، شبكات الإنترنت وعبر أجهزة الجوال وغيرها التي أصبحت في يد الصغير قبل الكبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا مخرج للإنسان من ذلك إلا أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتثبيته له. فعليك أيها المسلم يا عبد الله أن تلجأ إلى لجوءا صادقا، وأن تتبرع من حولك وقوتك، وأن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى في سجودك وفي آخر الليل وفي الأذان والإقامة وغير ذلك من أوقات الإجابة. تكثر من دعاء الله عز وجل أن يعيدك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يطهر قلبك، وأن يحصن فرجك، وأن يرزقك العفاف والصحة. فإن أسباب الانحراف كثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الذي يخلصك من ذلك ويطهر قلبك ويعينك بتوفيق من عنده، ويثبتك سبحانه وتعالى بتثبيت من عنده عز وجل. ومن أسباب ذلك بل من أعظمها بعد توفيق الله جل وعلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيده التوحيد الصادق الخالص، والتبرع والبعد عن الشرك قليله وكثيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام لما دعاه النساء إلى الفاحشة، وقال لما قالت له النسوة ولئن لم من رأى القديس قالت بحضور بقية النساء ولئن لم يحل ما أمره، يعني من الفاحشة، لجننا وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما أحولني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدهن إنه من عبادنا المخلصين. قرئ المخلصين وكلها متلازمة. فالله عز وجل جعله من المخلصين لما أخلص لله جل وعلا العبادة. فإن الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الإنسان من الفاحشة. فكلما قوي توحيده وكلما قوي إخلاصه كلما كان أبعد وأبعد عن هذه الفواحش، والعكس بالعكس. كلما ضعف التوحيد ضعف الإخلاص في قلب الإنسان كلما كان أقرب إلى الفواحش. رجع للحديث لا يحل الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا لا يعني خروجه من الإسلام، فإن الزاني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما هو أهل السنة والجماعة. ولكن هذا النبي نبي لكمال الإيمان، الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، الإيمان الذي يصاحبه من العذاب. هذا لا يحصل للإنسان حال كونه متلبسا بهذه الفاحشة والعياذ بالله. يقول الله عز وجل فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وانتبه من العذاب. هذا لا يحصل للإنسان حال كونه متلبسا بهذه الفاحشة والعياذ بالله. يقول الله عز وجل فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وانتبه يا عبد الله، لم يقل الله جل وعلا ولا تزنوا، وإن قال ولا تقربوا الزنا. قال أهل العلم معنى ذلك النهي عن قربان الزنا، بمعنى النهي عن قربان أسباب ذلك، النهي عن قربان أسباب ذلك بمعنى أن يبتعد عن الأسباب التي تستوقعه بالفاحشة. من هذه الأسباب التي تستوقع الإنسان بهذه الفاحشة النظر المحرم، إلى الصور المحرمة من النساء الأجانب أو إلى المردان من الأصدقاء ومن كان مثل حولهم من الأطفال أو من الفتيان الذين ما زالوا مردا وهم أيضا في حكم النساء لا يجوز النظر إليهم بشهوة. فأول أمر تبتعد عنه هو هذا النظر. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلتبتغي حد الله، وهكذا أنت يا أمة الله. يقول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فهذا أول سبب قد يوقع الإنسان في الزنا إذا تساء نظر إلى ما حرم الله، سواء كان هذا النظر إلى المرأة مباشرة في الطريق أو في الشارع وما أشبه ذلك، أو النظر إليها عبر وسيلة وفي صورة أو في مجلة أو في الجوال أو غير ذلك. كل هذا من أسباب الوقوع في الفاحشة والوقوع في الزنا. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك من باب شد الأسباب الموصلة إلى الزنا. كذلك من الأسباب التي هي نوع من قربان الزنا الخلوة بالمرأة الأجنبية. يقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ذلك. إذا خلا الرجل بالمرأة كان الشيطان هو الثالث. هذا من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة. كذلك سفر المرأة بغير محرم، سفر المرأة بغير محرم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أسباب الوقوع في الفاحشة أيضا غشيان أماكن الاختلاط كالأسواق وغير ذلك من غير ضرورة. المسلم كأنه سيحتاج إلى النزول إلى الأسواق، هذا أمر لا غنى عنه. فإذا تيسر الإنسان من يكفيه عن ذلك فهذا والله أفضل وأحبط لدينه. فإن لم يتيسر واضطر واحتاج إلى أن يسافر بنفسه إلى السوق فعليه أن يكون ذهابه لذلك بالضرورة، وليقضي حاجته ثم يصبر راجعا، وليحذر أن يكون ذهابه للتسوق بدون هدف أو للتمشيات وما أشبه ذلك. إن هذا من أسباب الوقوع في الفاحشة لوجوده كثير من النساء اللاتي لا يهتمون ولا يراعين الحجاب الصحيح فربما وقع له لذلك فتنة من دينه فنظر إلى ما حرم الله، وكان هذا سببا لفساد قلبه بذلك تلك النظرة، وبالتالي الوقوع في الفاحشة. نسأل الله العفو والعافية. والمهم أيها الإخوة في الله، إن هذا البلاء قد انتشر وهو من أعظم أسباب انتكاسة الإنسان وبعده عن الحق، فإن الشهوات حق الإنسان معها كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد ظمأ والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يقصر نظره وأن يحفظ فرجه وأن يحفظ بصره وأن يبتعد عن أسباب الوقوع الفاحشة. كذلك المرأة عليها أن تكون محتجبة الحجاب الشرعي الكامل وأن تبتعد عن أسباب ذلك، مهما كانت المبررات فإنها خير أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. حتى صلاتها في المسجد الأفضل أن تصلي في بيتها كما قال صلى الله عليه وسلم، وبيوتهن خير لهن. فعليها أن تعتني بالحجاب وأن لا تتواصل مع الرجال وأن لا تختلط بالدين وأن لا يردد عليهم الشيطان فيأتيه من باب السؤال أو من باب المذاكرة أو من باب قدير الله عز وجل. لا نقول إن ذلك المحرم بل هذا جائز، ولكن كما قال العلم دفع المفسدة أولى من جلبي ومقدم على جلب المصلحة. فإن هذا الباب قد يكون من أبواب الشيطان ومدخل للشيطان على الإنسان، فعلى الإنسان أن يغلق وأن يغلق هذه الأبواب وأن يبتعد أشد البعد عن أسباب الشر وأسباب الوقوع بالفاحشة ولا يحرم على نفسه. فإن النساء كما جاء في الحديث حبائل الشيطان، ويقول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، قال صلى الله عليه وسلم. فالنساء قد يكون سببا للفتنة سواء تفتن نفسها أو تفتن غيرها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن أسباب الفواحش وأن لا تكون سببا في فتنة نفسها أو في فتنة غيرها، وأن تكون محتجبة الحجاب الكامل الذي لا يظهر منه شيء من زينتها، كما قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات. هذا أمر في غاية الأهمية، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في سورة النور. في سورة النور اهتمت في هذه القضية قضية العذاب والمحافظة على العورات، وذلك بشرعية الاستئذان تحريم دخول البيوت إلا بإذن، والآيات التي فيها الأمر بالحجاب حجاب النساء، وهكذا الأمر بغض الأبصار بالنسبة للرجال والنساء. فقرأوا هذه السورة سورة النور، وقرأوا تذكرها في كتب السلف، فإن فيها علاجا عظيما لهذا الأمر الخطير، فيها علاج عظيم لمشكلة النظر إلى ما حرم الله والفواحش وأسباب الوقوع فيها. والقرآن شفاء لما في الصدور. الشهوة مرض قلبي كما قال الله عز وجل، ولا تخضعن بالقول للنساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ قال أهل العلم مرض الشهوة، مرض الشهوة. فهذا المرض شفاؤه بإذن الله جل وعلا في كتاب الله عز وجل، القرآن كله شفاء، ولكن هذه السورة سورة النور عالجت هذه القضية في معظم هذه السورة، بداية بذكر قصة البذل التي فيها الطعن والرمي لعائشة رضي الله عنها بالزنا، ثم عالجت السورة بقية هذه الأمور والأمر بغض البصر والأمر بالحجاب والاستئذان، كل ذلك مما في حفظ العورات، كل ذلك في حفظ العورات وتربية على العذاب والبعد عن أسباب الفواحش. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ فروجنا وأن يحصن فروجنا وأن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا في الدنيا والآخرة وأن يتولانا كما أن يتولانا بما يتولى بعباده الصالحين وأن يجعلنا من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأسرنا كثيرا شيخنا خالد النمزي ما قدمتم لنا في هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء 18 رجب سنة 37 400 بخصوص موضوع خطورة النساء وانتكاسة الشباب للإخوة السلفيين بمدينة سقاط المغربية حرسها الله وحفظ الله جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين إنه سميع مجيد. شيخنا جزاكم الله خيرا نود طرح سؤال أو سؤالين وجزاكم الله خيرا إن أمكن ذلك. بالنسبة للسؤال الأول شيخنا عندنا في المغرب الدراسة اختلاطية وبعض إخواننا الحاضرون السلفيين الحاضرين معنا يدرسون في يدرسون في ظل هذا الوضع ويعانون كثيرا ويخشون من الوقوع في الفتنة والانتكاسة فبماذا تنصحونهم بارك الله فيكم والدراسة الاختلاطية في الجامعة بارك الله فيكم. الله الذي ينصح بأنفسنا وإخواننا أن يبتعدوا عن كل ذلك فإن كلمة الدين أهم من كل أمر فإن الإنسان إذا عرض نفسه للفتن يوشك أن يفتتن كما قال صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فالذي ينصح به أن يبتعد عن ذلك وأن يجتهدوا إلى أن يجدوا حلا آخر ومن اضطر إلى ذلك اضطرارا لا محيد له عنه فإنه يتق الله ما استطاع كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ونسأل الله أن جزاك الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني شيخنا بعد إخواننا بغرض الزواج يزيد الشيطان له النظر أو يزين الشيطان له النظر للمنقبات بغرض الزواج فما نصيحتكم له بارك الله فيكم؟ هذا من تزيين الشيطان ومن تلاعب الشيطان بالإنسان وإنما الإنسان إذا صمم على الزواج بامرأة معينة وعزم على ذلك وقصد قصدا تاما أنه سيتزوج بهذه المرأة إنه يتقدم إلى وليها ويخطبها من وليها لذلك له الأحقية بأن يطلب قبل العقد النظرة الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فلينظر إليها فإن هذا قال أيضا في الحديث الآخر فإنه أحرى أن يؤذن بينكما قال هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا ليس هكذا أنك تنظر لجميع النساء حتى لا إنما تنظر عندما يكون هناك عزم وتصميم على الزواج بهذه المرأة المعينة فعند ذلك تتقدم إلى وليها وقبل العقد تطلب النظرة وهذا حق من حقوقك فإن تنظر إليها إلى ما يدعوك إلى نكاحها والزواج بها فإن نظرت إليها وناسبت تكمل وإلا فتعود تبحث بعد ذلك عن بيت آخر وهكذا. جزاكم الله خيرا ونشكركم كثيرا شيخنا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاتصال بكم مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.